بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره، فما حطت في طريق سيره وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام ولا صلاة وحتى يرجع. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هنا المصنف رحمه الله يذكر فضل الإيمان بالله والإيمان برسول صلى الله عليه وسلم وما ينتج عن ذلك من عمل صالح، الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، الأعمال الصالحة التي تسير بك إلى دار النعيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بطاعاته وبعباداته، ومن أهمها هذه الصلاة العظيمة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وهذه الصلاة التي إذا أداها العبد كما أمره الله ورسوله صعدت إلى السماء مقبولة عند الله، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإن كانت قد ضيعها فإنها تصعد وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبه إذا كانت مردودة، والعياذ بالله عليه. فهذه الصلاة العظيمة، وكذلك أيضا من أفضل العبادات الجهاد الذي قال: فالصلاة سماها الله عماد الدين، هي عمادها الذي يقوم الدين عليه، وبدون الصلاة ما هناك دين. لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، ومن كفر فلا دين له، صحيح كافر. وأبد ذلك سماها صلى الله عليه وسلم عماد الدين، وسمى الجهاد ذروة سنام الإسلام. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولذلك كان أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وتابعوا الغزوات تحت رايته صلى الله عليه وسلم يقاتلون بين يديه ويقاتلون عن يمينه ويقاتلون عن شماله ويقاتلون من خلفه صلى الله عليه وسلم ابتغاء رضوان الله. فهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم على الله بأن لهم الجنة، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد يوفي بعهده مثل ما يوفي الله عز وجل؟ لا، ما هناك أحد، الله هو أوفى الأوفين سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهناك فوز أعظم من هذا؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد: لولا أن أشق على أمتي ما جلست خلف سرية. لأنه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يغزو ويجاهد، فإذا غزا تبعه الناس كلهم، وفي بعض الأحوال يرسل السرية من السرايا يبعثها إلى أي موقع يحتاج إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية، كان كل سرية أبعثها أكون أنا معه. ولكن خشية المشقة على الصحابة، لأنه إذا خرج صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد منهم، كلهم يذهبون معه، فيجلس صلى الله عليه وسلم يرسل طائفة منهم للجهاد في سبيل الله، وإذا كان الأمر مهم خرج صلى الله عليه وسلم وخرج الناس كلهم معه، مثل ما حصل في غزوة في فتح مكة، ومثل ما حصل في تبوك، ومثل ما حصل في حنين، ومثل ما حصل في أحد، كلهم خرجوا معه إلا من تخلف من المنافقين. أما غزوة بدر أعظم الغزوات التي تسمعها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهذه حضرها من الصحابة قلة 310 رجلا، لأنهم لم يخرجوا للجهاد، إنما خرجوا يعترضون العير، عير قريش، لأنهم بينهم وبين قريش عدا، وأموال الكفار المحاربون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحاربون أموالهم لنا حلال. فذهب الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يستولوا على أموالهم، لأن الله أباح لنا أموال الكفار الذين يحاربوننا. أما من سالمناهم وسالمونا وبيننا وبينهم العهد فلا يجوز أن نتعرض أموالهم. فخرج النبي وأصحابه لهذا الغرض لأجل العير. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا أنه يحصل جهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، فحصلت وقعة بدر. فعند ذلك نصر الله حزبه وأذل الله المشركين وقتل هؤلاء. والصحابة رضي الله عنهم يزيدون عن 300 قليل، والكفار 1000 رجل أو يزيدون عن 1000 رجل، ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة لأنها مؤمنة وصادقة في إيمانها. فأنزل الله لهم النصر، وأنزل الملائكة يقاتلون معهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول أيها النبي، إذ تقول للمؤمنين: لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فأمدهم الله بالملائكة، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك، والصحابة معه، ورايته صلى الله عليه وسلم تخفق، وجبريل معه رايته ومعه الملائكة. فلذلك حصل، فقتلوا منهم 70 رجلا من صناديدهم ورؤسائهم، وأسروا 70 رجلا، والصحابة لم يفتقد منهم إلا 14 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رجعوا من هذه الغزوة تأسف الذين لم يكونوا معهم من الصحابة وقالوا ما علمنا أن فيه غزو، احنا ظننا مسألة العير فقط، لو ظننا ما تأخرنا. فندموا ندما شديدا على ذهاب ذلك عليهم. ولذلك لما حصلت وقعة أحد تشجعوا كلهم وقالوا فتتنا بدر، لازم من أحد ما يتخلف، فلم يتخلف منهم إلا من كان منافقا. فهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون. فالذي يمنع من الجهاد كثير من الناس والعياذ بالله محبة الدنيا، إما كراهية الموت وإما عدم البذل المال في سبيل الله، وإما الشح بالأولاد والأهل، وإما الشح بالأموال والتجارة والبيع والشراء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتظروا انتظروا مع أهلكم وعشائركم وأموالكم، انتظروا قليلا وسترون العاقبة ماذا تكون. ثم نبه الصحابة رضي الله عنهم، نبههم وذكرهم بنصره سبحانه وتعالى، قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، تذكروا أيضا في يوم حنين نصركم الله في مواطن كثيرة ومن أعظمها وقعة بدر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأنهم كانوا 12,000. الرسول جاء من المدينة ومعه 10,000، ولما فتح مكة وأسلم أهل مكة وخرج منهم 2,000 رجل فصار الجميع 12,000. فلما توجهوا إلى قتال هوازن في حنين الوادي هذا الذي يبعد عن مكة قريب من 25 كيلو، الذي هو قريب من الشرائع، فلما توجهوا إليه نظر أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة من كبار الصحابة، وقال فرحا بما شاهده من نصر الإسلام وما شاهده من كثرة المسلمين وهذه القوة، فقال لن نغلب اليوم من قلة. قال ذلك ما قصد بذلك العيب بنفسه أو كذا، ولكنه قصد بذلك الحمد والشكر لله أن الله أمد المسلمين بكذا، ولكنه ما جعل فيها لن نغلب بإذن الله من قوة، لن نغلب من قوة. فعاتبهم الله بهذه الكلمة فقال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فناقشهم الله وبين لهم لا تعجبوا بكثرتكم، لا تعجبوا بقوتكم، لا تعجبوا بأفكاركم، لا، النصر من عند الله، ما تأتي به القوة ولا يأتي به الكثرة العدد ولا كثرة العدد، وإنما النصر من عند الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى منبها للصحابة وفيه تنبيه للمؤمنين إلى يوم القيامة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما أراكم الله ضعفكم وأن قوتكم ما تنفعكم بعد ذلك نصر الله رسوله ونصر المؤمنين ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يتوب الله على هؤلاء الذين انهزموا وهؤلاء لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وقاتلوا بين يدي رسول الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى لما رجعوا وتابوا وتاب الله عليهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور غفور رحيم. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله وما يحصل فيه من إعانة وما يحصل فيه من نصر من الله سبحانه وتعالى. أما من آثر الحياة الدنيا وآثر مثلا أولاده أو آباءه أو آثر عشيرته أو آثر أزواجه أو آثر أمواله أو مساكنه أو بساتينه وترك الجهاد وبقي على هذه الحالة، تربصوا انتظروا قليلا، التربص الانتظار، انتظروا قليل سترون العاقبة. ولذلك النبي عليه الصلاة الله عز وجل حث على الجهاد وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال كثير من العلماء الإلقاء بترك الجهاد في سبيل الله، فترك الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم باللعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، يعني أذناب البقر اللي يزرعون الناس عليه يطلعون عنها الماء ويحرثون عليها الأرض للزراعة، يعني صار ما همكم إلا بس الدنياكم حرثتكم وزراعتكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يبتليهم الله بالذل والخنوع والخضوع، يستمرون على هذا الذل حتى يراجعوا دينهم، حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتمسكوا بدينه ولا يكون همهم الدنيا. لأن من كان همه الدنيا والعياذ بالله فهو ليس له حظ في الآخرة، لأن الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلينا أيها الإخوة أن الإنسان يبذل نفسه في الجهاد مجاهدة النفس على الطاعات، وإذا أمكن الجهاد في سبيل الله وتعين وجب على كل أحد أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويحدث نفسه أنه متى أتيح له الجهاد أن يبذل نفسه في الجهاد. لأنه جاء في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا. في الجهاد في سبيل الغدوة، يعني الغدوة هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى الغدوة. الغدو لأن الغدو أول النهار من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تسمى غدوة. فالنبي يقول هذه الفترة في جهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد تطلق الغدوة أيضا على أول النهار من أول النهار إلى زوال الشمس، والروحة الرواح في آخر النهار. فالروحة أول النهار ذهاب في أول النهار فقط نصف النهار الأول خير من الدنيا وما فيها، أو روحة أي الرواح في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. كل هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال أنا زعيم أي كفيل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء يموت. وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوافق ناقة وجبت له الجنة. وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. تفجر أنهار الجنة. ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم. وقال من أعان مجاهدا. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد في سبيل الله فأنا زعيم، يعني كفيل له بهذه الأمور، كفيل له بدخول الجنة وبمساكنه في الجنة. النبي يكفل لك هذا الشيء، فهل هناك أفضل من هذا؟ إنما عليك إصلاح النية وأن يكون قصدك بذلك وجه الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجهاد في سبيل الله لمن كان يريد بذلك إعلاء كلمة الله، لا غرض من الأغراض. لا يقال والله فلان ما شاء الله يجاهد في سبيل الله، فلان شجاع، لا لا لهذا الغرض. ولا أن يقاتل من أجل قومه وحميده، والله وطني والله بلادي، لا. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما غيره لا. يقاتل حمية أو يقاتل رياء أو ليقاتل يقال الناس فلان جريء أو فلان شجاع أو ليتحصل على شيء من المال، ما ينفع هذا. لابد أن يخلص عمله لله، وأن يقصد بذلك الجنة، وأن يقصد بذلك إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وقال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، إذا كنت ما تستطيع، ربما يكون العبد لا يستطيع الجهاد، ما يستطيع إما ببدنه مثل ما ذكر الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء ما عليهم حرج بالتخلف عن الغزو. فإذا كان الإنسان فيجاهد بماله، ولذلك قال من أعان غازيا فقد غزا. فإذا أعنت الغازي تحصل لك مثل أجر بإعانتك، تعينه بماله، تعينه براحلته، تعينه بالإنفاق على أهله حتى يرجع، فهذا يحصل لك الأجر، أسأل الله الكريم من فضله. وكذلك أيضا إذا كان إنسانا غارب، يعني مدين، استدان في الشيء المباح، ما استدان في أمور محرمة، استدان من أجل أن ينفق على نفسه وينفق على أهله، ينفق على عائلته، وأعطيته، فإنك بهذا تكون ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك إذا أعنت غازيا في سبيل الله تكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أو كذلك المكاتب، وهو المملوك الذي يشتري نفسه ثم تعينه يسدد المبلغ حتى تكمل حريته، كذلك أيضا يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه فضائل الأعمال ينبغي للمسلم المسارعة فيها والمبادرة. نعم. وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار. نعم، من اغبرت قدماه في سبيل الله، إذا مشى في سبيل الله قبل أن يحصل القتال واغبرت رجليه، اغبرت قدماه، أصابها الغبار في سبيل الله قاصدا بذلك وجه الله، فإنه حرمه الله على النار، لن تمسه النار بسبب هذا العمل الجليل الذي قام به من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. والله أكبر، جهنم فيها الدخان والعياذ بالله، لأنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فالذي حصل له الغبار في سبيل الله لا يمكن أن يشم رائحة النار، بل هذا أعد الله له الجنة. لا يمكن أن يجمع الله بين غبار الجهاد في سبيل الله وبين دخان النار يوم القيامة على رجل واحد، ما يمكن هذا. الذي حصل له الغبار هذا خصه الله بالجنة. لا يجتمع الغبار غبار الجهاد ولا دخان جهنم في جوف رجل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن الله يعطي الأجر العظيم على العمل القليل. وقال رباط يوم في وليلة خير وقال رباط يوم وليلة خير من صام شهر من صيام خير من صيام خير من صيام شهر وقيام. نعم الرباط الرباط هو من يقع من يجلس بالثغور أي الطرق التي يخشى من الكفار أن يهجموا على المسلمين منها هذا يسمى الثغر الذي هو مدخل للأعداء. فهناك يجتمع فيه المجاهدون في تلك الناحية ويرابطون فيها أي يجلسون فيها خوفا من أن يفاجأ المسلمون بهؤلاء فهم مجاهدون ومرابطون في هذا الثغر في هذا الطريق الذي يخشى من الكفار. فرباط يوم وليلة 24 ساعة تجلس في هذا الرباط من أجل تصد الكفار وتكون في طريقهم لئلا يغزو المسلمين أو يقتربوا منهم. إذا فعلت ذلك يوم وليلة خير لك من صيام شهر وقيامه. نعم. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. يا الله سأل الله الكريم من فضله لو مات في حال الرباط استمر أجره ما هذا الأجر العظيم الذي يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه لو مات على هذه الحالة استمر له أجره كل هذا الأجر إلى يوم القيامة سأل الله الكريم من فضله. نعم. وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نعم أجري عليه رزقه لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأمن الفتان يعني أمن من فتنة المحيا والممات أمن من فتنة عندما يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك يثبته الله ويجيب الجواب الصحيح فيكون من أهل الجنة وينعم في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويرى مكانه من الجنة لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت المؤمن عند سؤاله كما يثبته عند الاحتضار إذا حضره الموت فالشيطان يدنو منه ويحاول أن يميته على غير الحق فالله يثبته على الحق ويموت على شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك يثبته أيضا في قبره فإذا سئل من ربك قال ربي الله ومن نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك قال ديني الإسلام. أما والعياذ بالله الظالمين الذين لم يحصل لهم التثبيت فإنه عندما يسأل ويقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك ها ها لا أدري سمعت الناس فيقال له لا دريت. وعند ذلك يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا فيغلق عنه الباب ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لأنك لم تؤمن بالله فيقول يا ربي لا تقم الساعة. أما المؤمن فعند إجابته يفتح له باب إلى النار ويقول هذا مقعدك لو لم تؤمن ثم يغلق عنه باب النار ويفتح له باب إلى الجنة ويقول هذا مقعدك من الجنة ويأتيه من بردها ويأتيه من رائحتها فيقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة يبي يذهب إلى منزله فيقال إنك آتيه إن شاء الله ثم يفتح فيفسح له في قبره وينور له فيه هذا المؤمن. أما المنافق والمرتاب الكافر والعياذ بالله فإنه يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها ودخانها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء: والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة، نجانا الله وإياكم. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت، فلا عليك قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. نعم، لما حرسهم ليلة وهو على فرسه لم يبت يحرس الجيش لئلا يأتيهم العدو بغتة، لم ينم تلك الليلة على فرسه يدور ويحرسهم، فلا ينزل إلا لأداء الصلاة أو لقضاء حاجته. فلما أصبح قال له النبي: قد أوجبت، يعني وجبت لك الجنة، وجبت لك الجنة مهما عملت بعد ذلك ما يضرك لأنك حصلت لك الجنة الآن وكتب الله لك الجنة، ولن يكون للنار عليك سبيل. وذكر أبو داود عنه: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. العياذ بالله. نعم، إذا كان الإنسان ما غزا هو بنفسه والناس يغزون ويذهبون للجهاد وهو تارك الجهاد في سبيل الله، ولم يعن غازي يجهزه ويخلفه في أهله بخير، بمعنى يجهزه بالذي يستطيع أن يغزو به من راحلته وزاده وينفق على أهل هذا الغازي حتى يرجع، أصابه الله بقارعة، لا يتركه الله، الناس يذهبون ويجاهدون ويجاهدون بأمالهم وأنفسهم، وهذا لم يعمل شيئا لا بنفسه ولا بماله. أما إذا عمل شيئا بنفسه أو بماله فإنه يكون مثل المجاهدين. نعم. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. نعم، فسر أبو أيوب رضي الله عنه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو ترك الجهاد، ترك الجهاد ذلك ليقال. نعم، والعياذ بالله. أنفع الناس العلماء للناس أو الذين ينفقون من أموالهم أو الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء فيهم نفع للناس، وهؤلاء إذا أصلحهم الله فهم على أجر عظيم. الذي يبذل ماله للمسلمين هذا يعطيه ويجاهد في سبيل الله، وهذا فقير يطعمه، وهذا مدين يسدد دينه، أسأل الله لك، هذا فضل عظيم. أو عالم متفرغ للعلم يفتي هذا ويعلم هذا ويرشد هذا وينكر على هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا فضل عظيم. أو إنسان يجاهد في سبيل الله ويجاهد أعداء الله فهذا فضل عظيم. ولكن والعياذ بالله ربما أن الإنسان يفعل هذا الشيء لغير وجه الله، فيكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ونادى الله سبحانه وتعالى العالم قال: لم أعلمك كتابي، ماذا عملت؟ قال: يا ربي تعلمت وعلمت الناس. فقال الله له: إنك فعلت ذلك ليقال هو عالم وقد قيل. قال والناس بالدنيا: والله فلان عالم وحصلت لينتبه، ما قصدت وجه الله، اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالرجل الغني المنفق فيقول الله له: ألم أعطك من أصناف المال؟ ألم أغرك عن الناس؟ ماذا عملت؟ قال: يا ربي تصدقت وفعلت وكعطيت. قال: صحيح فعلت ذلك، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد وكريم، ما قصدت بذلك وجه الله، اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالذي يجاهد في سبيل الله ولكن قصده الرياء والسمعة، فيقال له: ألم أمرك بالجهاد؟ قال: يا ربي جاهدت في سبيلك وقتلت الأعداء. فقال الله: إنك فعلت ذلك ليقال فلان شجاع، فلان جريء، وقد قال الناس ذلك، اذهبوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فحذاري من الرياء ومراءة الناس بالأعمال، ترائي الناس بعلمك أو ترائيهم بعملك أو ترائيهم بنفقتك أو ترائيهم بجهادك أو بصيامك أو بصلاتك، ما ينفعك الناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه إذا قصد مراءة الناس فقد أشرك بعبادة الله. أن تقصد الناس ولا، والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن قصد بعلمه أو بإنفاقه أو بجهاده غير الله، قصد بها الناس، فهذا أشرك مع الله، لأنه يعمل لأجل الناس، والعمل من أجل الناس رياء والعياذ بالله. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.